طبعا مستمعينا الأعزاء، مكملين معكم بفقراتنا، وحان وقت فقرة بترحلك مشوار. بترحلك مشوار، قالت بترحلك مشوار. بترحلك مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار. اهلا بكم العشاق اكثر، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكثر. قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت بترحلك مشوار. قلت لها يا ريت، بترحلك مشوار. قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكثر. قلت اللي مكسر تكسير، ما بمشي هيك مشاوير. قلت اللي مكسر تكسير، ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير، وغيرك ما حبيت. قلت اللي بطلت خليني بالبيت، قالت بترحلك مشوار. قلت لها يا ريت، بترحلك مشوار. قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار ولي العشاق اكتر. قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم. قالت لي اوعى تهتم ان شاء الله ما بتشوف الهم. قلت لها راح اللي راح. مستمعي الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بترحلك مشوار. طبعا ضيفتنا لهذه الحلقه الاديبه نهله بدوي. ست نهله، اهلا ومرحبا بك في هذه الحلقه من برنامج بترحلك مشوار. أهلا وسهلا فيك ست صباح. صباح الخير، بترحلك مشوار مع القامة الإعلامية ذات الصدى الرائع صباح إبراهيم. شكرا. صباح الخير، بترحلك مشوار في ذاكرة وطن ما زال شامخا رغم الحرب والنزيف والخراب. صباح الخير لقامات الوطن، جيشا عظيما، قائدا كبيرا، وشعبا تحدى الصعاب ليبقى أيقونة مثالها قاسيون والسنديان. صباح الخير لكل حر شريف أينما كان، والكلمة كانت سلاح في وجه كل فاسد عميل جبان. صباح الخير لجرح حمله جندي سوري ومضى به إلى حيث يغني الشفاء والخلاص. شكرا. ست نهلة، يعني دائما في بداية برنامجنا مطلوب منا نحدد أو نحضر مستلزمات مشوارنا، وهو اختيار المكان والصديق والكتاب. فالمكان المقصود اليوم بالزيارة واللي اخترتي حضرتك هو بلدة قطنة في ريف الشام، في ريف دمشق، طفلة الشام المدللة. أهلا. والصديق؟ الصديق هو الشاعر المرحوم سليمان محمود زريق. والكتاب؟ الكتاب آخر إصدار إليه، مجموعة شجرة الليلة. حلو. مجموعة قصصية. أكيد مشوارنا رح يكون جميل مع حضرتك، لكن بعد هذا الفاصل نبدأ المشوار. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكتر. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكتر. قلت لها بطل خليني. طبعا مستمعي الاعزاء، مشوارنا بدا مع الاديبه نهله بدوي. ست نهله، كنت قد اخترتي المكان اللي المراد زيارته بهذا المشوار هو بلده قطنة في ريف دمشق. لماذا اخترتي هذا المكان؟ أولا المكان، الأمكنة تعني لي الكثير. نعم. فعندما نتذكر أيام الطفولة وأيام الصبا وأيام المدرسة والمراهقة بكل أشكالها، حبيت أقول أنه عندما نتحدث عن الحنين للأمكنة تتزاحم الصور أمام العيون وتهفو كزقزقة العصافير في هيول الفصول. الحنين إلى المكان هو أسمى أنواع الحنين، فهو حامل جزوة مراحل لم يبقى منها سوى مراتع من ذكريات، وكما يقال كل الأشياء تنسى إلا التي لمست قلوبنا، وكل الأماكن تهجر إلا التي سكنت أرواحنا، وكل الأشخاص تتبدل إلا من أحببناهم بالصدق. نعم، المكان هوية عاشق ترك دفتر مذكراته لتبقى أطلالا خلدها الحنين الذي لا يطاق. طيب يعني أنت اخترت يمكن المكان لأنه طفولتك؟ المكان فيه طفولي. أنا رحت على قطنة. شو بتتذكري؟ على قطنة رحت كان عمري 6 سنين. 6 سنين صف أول. شو بتتذكري؟ بتذكر كل التفاصيل هيك بعد الذكريات الجميلة. بعد الذكريات الجميلة في عنا البيت اللي كنا نسكن فيه بحكم عمل والدي، كان مساكن خاصة بصف الضباط. نعم، يعني حياة عسكرية كانت هناك بتضاريس المكان، بجو المكان، بسكان المكان، كلنا كلياتنا عائلة واحدة. نعم، لا تفرقة ولا شيء. كانت من أجمل الأيام، يعني كل شيء بيذكرني فيها. مدرسة التوافيق، مدرسة ماني آزار الابتدائية اللي درست فيها، هي المكان اسمه مساكن التوافيق. نعم، مساكن التوافيق. مساكن التوافيق. والمدرسة اسمها كانت مدرسة 8 آذار. مدرستك أنت؟ طبعا مدرستي. طيب حكي لنا بعض ذكريات. بعض ذكريات. أنا بصراحة أنا كل ما رحت على الشام أنا برجع بجدد علاقتي مع المكان هناك. يمكن المكان أنا بيعني لي أكثر من الأشخاص. نعم، أشخاص يمكن ما يتركوا ذكريات بحياتنا، بس المكان هو فيه يجيب الشخص اللي بدنا إياه. نعم، طالما نحن بحالة وئام معه. صحيح. بروح أنا على مدرستي بعد هالعمر كلياته، وأنا بروح على مدرسة 8 آذار، بروح على الطريق الترابي اللي كنت أمشي عليها من البيت للمدرسة. نعم، دور على أصداء من كانوا رفاق الحارة. طيب حكي لنا بعض هيك الذكريات اللي لسه لحد الآن عالقة بذهن نهلة بدوي. بعض المشاغبات، بعض المشاكسات، بعض هاي المشاغبات اجت بمرحلة الإعدادي. نعم، خبرينا أكثر طالما طفولتك بتلك المرحلة. طفولي بتلك وعلى فكرة ما كما يقول شتراوس، من يحمل طفولته معه فلن يكبر أبدا. صحيح، أنا ما زلت الطفلة هنا. طيب خبرينا. البيت كان على طريق المدرسة الإعدادية، طريق ترابي، نمرق من طريق كله شجر. الطريق هذا كان يعني لي كتير، يمكن تركت عليه خطواتي، يمكن تركت بطلع على مدرسة الشهيد أمين إعدادية قطنة، بطلع بدور على المعلمات اللي كانوا علموني درسونا بهذيك. طبعا بروح على المقعد اللي كنت فيه بدور عليهم. ليش؟ لأني أنا بحاجة، لأني يمكن أنا لأني كتبت أنا أول قصة كتبتها عن قطنة، عن المكان اللي أثر فيني كتير، وقصة حنين بمجموعتي الأولى النافذة المتحركة. حلو. وتتالت الكتابات عنها، بس قصة فطام قصري بمجموعة شجرة الليلة تتحدث عن خروجي من قطنة، عن خروجي بعد 20 سنة أنا كيف رحت عليها وكيف استرجعت واستحضرت من كانوا معي. حلو. طيب خبرينا عن قطنة، هذه البلدة. قطنة بلدة بلدة صغيرة. تتميز ب فيها طيبة، فيها كانت علاقات كتير حلوة، فيها جغرافيا مميزة، طبيعة هادئة، بساتين. يعني يمكن أنا لحد هلا بقول إنه الساحل بحبه، بس انتماء إلى الطبيعة اللي فيها كل عناصر الحياة، من نهر، من شجر، من عصافير، من رائحة العشب. نعم، فيها خصائص شكلت خصوصية عندي للانتماء لهذا المكان. خبرينا أكثر عن قطنة، يعني هاي البلدة الجميلة بشو تتميز عن العلاقات الاجتماعية؟ العلاقات الاجتماعية، العادات والتقاليد. العادات والتقاليد كانت محصورة ضمن البيئة، بيئة شبه مغلقة هي. نعم، البيئة شبه مغلقة بس منفتحة على بعضها من خلال ان تعتبرين عائلة واحدة. نعم، يعني انا طيلة حياتي هناك انا ما عمري حسيت الا انا بين اهلي طبعا. نعم، والحلو بالموضوع انه بعد هالزمن كلياته من 77 لهلا طبعا ما انقطعت علاقتي مع أهل قطنة والمكان وهذا. بس الشيء الحلو أنه في عنا هلا من فترة صديق أنا بوجه له تحية من القلب وبشكره على الإنجاز العظيم اللي قدم لنا يا نحن تلك الحقب التي عبرت من جيل مساكن التوافيق ومدرسة ماني أزهر. الأخ أبي يوسف قدم صفحة على عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان مساكن التوافيق، رجعنا 30 سنة لورا. حلو. وما فوق أكيد رجعت التقيت بالصور، نطلب منه يصور لنا المكان، صور لي بيتنا رقم 162، صور لي المستوصف، صور لي الشجرة المشمش اللي كان جنب بيتنا، صور لي المدرسة، باحة المدرسة، الآذن، رغم أنه ما عاد في آذن من هذيك الأيام، بس صور لي كل التفاصيل اللي بدنا إياها نحن لنرجع نعيش الحالة. شو الزراعة، زراعات كانت موجودة بخطنا؟ الزراعات هي منطقة مسمرة بكل شيء، المشمش، التوت، المشمش، التوت، الخوخ، الدراق، أي نوع من الأعشاب كانت تتميز فيه. وأشجار المثمرة، أشجار المثمرة بكل أشكالها، يعني بكل أشكالها، هي آثار خطر، هي آثار قديمة. إيه طبعا. نعم. إذن رجعناك بهال، يا الله ما أحلى ما أحلى، شفت المشوار لوين بياخدنا أحيانا، منروح مشوار صح بس بالذاكرة، ذاكرة اللي ما بتنسى، ذاكرة اللي منستحضر نحن من خلالها الأشخاص اللي تركوا فينا أثر. حلو. المكان جميل جدا، يعني فيروز غنت لأوطان ما غنت لأشخاص. صحيح. تأثر بالمكان هو أهم. صحيح. رح نروح للاستراحة الغنائية الأولى وهي لفيروز. حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن أهلي حكالي، عن بيتي حكالي، عن جار الطفولة حكاية طويلة. حكيلي حكيلي يا نسيم اللي مارق ع ارض الغار، حلبتك تجي تلعب عندي بهالدار، يا نسيم اللي مارق ع ارض الغار، حلبتك تجي تلعب عندي بهالدار، خبرني ان كان بعده بيذكرني طبعا. مستمعي الأعزاء، بعد هذه الأغنية الجميلة لفيروز، يعني ست نهلة، يعني خبرينا أكثر، يعني هذه الأغنية بما تذكر نهلة بدوي، شو ذكرياتك مع الأغنية؟ لعل هذا الحنين إلى المكان يحمله كل شخص تجلت في ذاته مثالية، بدايتها انتماء ونهايتها امتداد في امتداد، والأمثلة تقول عن نفسها في خضم الأحداث، من بلدة متواضعة جميلة في نظر عاشقة ووفية لمكان زرعت فيه وردا يناسب كل فصول الحنين، ورسمت تفاصيل سيرة من محبة على الطرق التي كانت ترابية والنوافذ التي ما زال بعضها خشبية، ورائحة المطر على أسوار مدرسة الابتدائية والإعدادية التي توقف النمو عند تلك العتبة التي ما زالت تسكنني، واشتياق إليها وأزورها كل حين. هيدي بالنسبة لبلد فاطمة، ولكن كان سؤالي حول ذكرياتك مع هاي الأغنية، احكي لي عن بلدي، شو بتذكرك أنت، شو بتذكر نهلة بدوي؟ بتذكرني بكل التفاصيل. مثل شو مثلا؟ يعني شو بتذكر التفاصيل اللي انتركت. نعم. ذاكرة حية. نعم. أعود إليها مع إيقاع هذه الأغنية دائما دائما وأبدا. حلو حلو، يعني دائما بتشوف الاغاني كثير من الاغاني بتكون مرتبطه بذكريات طبعاً جميله طبعاً طبعاً او ربما غير جميله وربما غير جميله يعني طبعا إيه طبعا هي حسب الحاله النفسيه عند الشخص. هي اذا بتذكرك كثير شغلات حلوه بكل الاشياء الجميله في تلك المرحله. نعم. طيب نجي على الفقره الثانيه من او مشوارنا. نحن مكملين طبعا بمشوارنا مع حضرتك واخترتي الصديق لانه دائما بيقولوا يعني يقال انه الصديق قبل الطريق طبعاً. ودائما يعني طبعاً. لازم واحد يختار الصديق اللي هو رح يكون رفيق له خلال هذا المشوار. وانت اخترتي حضرتك الاديبه نهلة بدوي، اخترتي الشاعر سليمان محمود زريق. تخبرينا اكثر. العم ابو عصام تحيه الي الى روحه وارواح من غادرنا. امين. من اصدقاء تركوا في نفسنا اثر. ابو عصام شاعر محمود سليمان زريق كان صديق، كان عندي طاولة ملتقى أدبي على البحر. نعم. يجمع أصدقاء الفكر، الشعر، أدب، قصة، شو ما كان. تعرفنا عليه بعام 2000. نعم. كمجموعة أدباء من طرطوس. نعم. طبعاً. استقطبنا واحتوانا كأبناء لألو. طبعا. نعم. احتوى الحالة الفكرية اللي عندنا، حالة النزوح حول الشعر، حول الكلمة. نعم حلو. كان صديق دائم ومرافق لكل مراحلنا الفكرية، مرجع إلنا. حلو. يستمع في سهراتنا إلى كل ما يقال من المجموعة الأدبية، كان اسمه أصدقاء البحر. نعم. وجه لي تحية كلنا، ورغم أنه فرطت الصداقة بمجرد أن غير واجهة البحر. نعم. كان صديق للكل، كان مرجع فكري. تخبرينا أكثر عنه، عن كتاباته. كان عن هو بصراحة كان أسلوبه بالكتابة. كان هو رافض فكرة الطباعة والنشر. ما عنده منشور. عنده. بس هو كان رافض فكرة، كان عنده حالة يأس من الحالة الثقافية إلى حد ما. نعم. بس نحن كأصدقاء كأبناء له حاولت تطلعوه. ما قبلنا أنه ما يطبع. نعم. بدنا نظهره نحن. قدمناه على الوسط الثقافي، على الأمسيات، على الندوات، خليناه يدخل بالجو يعني بمحبة له، وقنعناه بطباعة كتبه. طبع 4 كتب. حلو. أول كتاب كان غنوة أسطورية. كتاباته شعر ولا قصة؟ نثر. شعر نثر. نعم. شعر ونثر ومقالات في عالم الأساطير. أول كتاب كان غنوة أسطورية، تتحدث بشكل عام عن علاقتنا بالأساطير وما تركته. نعم. من أبجدية رائعة كمرجع للفن والأدب والكتابة. وعنده كتاب شعر اسمه أبجدية الأطياف. نعم. كان من اختياري العنوان ومن تصميمي. حلو. وعنده الكتاب مقاربات على شرفة الذاكرة. حلو. وفي كتاب يمكن ما طبعه، ضل بدون طباعة. بدون طباعة. طيب خبرينا أكثر عن أسلوبه. أسلوبه معجمي بحت. أبجدية لطيفة جدا. إذا في شيء من شعره بتمنى شيء من المقاربات النثرية، نقرأ بعض العناوين، مقطع صغير من كتابه. عنده الرواية والأسطورة. طلبت منه من فترة انه يحكي لي انا الحاله قبل رحيله. طبعا. نعم. ما الفرق او ماذا يجمع او كيف تجمع الروايه والاسطوره؟ كتب جمهوريه الالهه، كتب هرقل، غنوه اسطوريه، الاجراس والمآذن، تجليات، الطعام والولائم، كتب مقاله عني عن مجموعتي بشجره الليله التي ناقشها الاستاذ عبد الله ابو هيف، وجه له تحيه. مناقشة كانت طالعة الأولى على القصة القصيرة بطرطوس. كتب عن الحرب والدين لدى الجندي، كتب الأدب التقليدي والأدب الرومانطيكي، اللهب الذي نراه ولو كان الإنسان شفافا، كتب صنوان وكتب عميان. هي عناوين لكتاب غنوة أسطورية. نعم نعم. في بعض من مقاطع نثرية طبعا. يلا. يعني مقاطع نثرية للشاعر سليمان محمود زريق اللي نحن هلا عم نحكي عنه ضمن برنامجنا بترحلك مشوار مع الأديبة نهلة بدوي. وصلنا على المقطع ولا لسه؟ يلا ثواني بس. الأسطورة وهي خرافات قديمة يونانية رومانية وحضارات شرقية سابقة ومن التراث الروماني، ومن هنا علاقتها بثقافتنا الحاضرة وبثقافات العالم الذي استقى من ينابيعها. قامت الأسطورة محليا مقام حكايات تربوية وتثقيف وتحولات، وتحولت بعد أفلاطون إلى تراجيديا وتغير لونها والأسلوب. لم تعد حكاية بل أصبحت تأملات في مواضيع بذاتها أو حدث من أحداث روائية مسلسلة. امتاز هذا التأمل من بادئ الأمر بالغنائية كوصف مأساوي لحروب وويلات الحياة الإنسانية في صراعها الضاري المتسم بالرعب والقسوة. نعم، بيكفي بهذا المقطع من ما كتبه الشاعر سليمان محمود زريق. قد ايه هو مهم الصديق بحياة الإنسان بشكل عام؟ الصديق هو كتاب. هو كتاب. كتاب. كتاب. نعم. مفتوح. نعم. في أصدقاء بالوقت الحالي؟ طبعا في أصدقاء، وأنا يمكن حنيني للمكان هو مرتبط بصداقاتي القديمة. الصداقات القديمة اللي ما بتمحى. نعم. ما بيمحي الزمن. ونرجع هلا، أنا كل أصدقاء السبعينيات استهن على تواصل عبر بس الوقت الحالي ما في. لا في طبعا بس قليل، يمكن الظروف احيانا بتحكم انه نكون شوي ابعاد عن الحياه الاجتماعيه، حياه الصداقه. لمن بتقولي بعتب عليك من الاصدقاء؟ بتعاتبي؟ طبعا بعاتب بعض الاصدقاء. اللي المفروض انه ما كنا وصلنا لهون. صحيح. ما كنا. طيب. انا بحثت عنين ما لقيتهم. بحثت عن في حدا من الأصدقاء غدر فيكي؟ غدر بمعنى الغدر طبعا لا. لا ما تعرضت لحالي أبدا، بس في نكران له. جميل. طبعا هاي بس كله وصل. لا كلمة غدر أنا ما بحبها، ما بوافق عليها. لا أبدا. لا. يمكن تشبعنا نحن من نكران الجميل. نكران الجميل نوع من وجع. خلينا وجع. عانيتي من وجع؟ عانيت من وجع. عانيت من وجع. طيب. وتحديدا صديقة، مو صديق. صديقة طبعا. يعني رأيي وما زلت حبها مثل الأول. نعم. وأكثر. طيب، ما هل الصداقة مع الرجل أم مع المرأة؟ أيهما أمتن وتكون مريحة؟ حسب الحالة. أنت كأنثى. إيه، حسب الحالة الروحية. نعم. أنا ما بيهم علاقة صديقة ما بيهم. المهم الوئام النفسي، إنه التقي أنا وهالشخص بشيء يجمع بيناتنا. في طبعاً الأمور بتتفاوت. يعني أنا لا، ما عندي مشكلة. ما عندي مشكلة. أنت شو بتفضلي؟ أنا بفضل العلاقة الصادقة الجادة. بأي طرف؟ بأي طرف ما بهم. أنا كان صديقنا المرحوم سليمان محمود زريق عمره 90 سنة. نعم. بس نحن ما كنا نحسه أنه عمره 90 سنة، لأنه فكر متقارب مع فكرنا. كان علاقة الحوار بيناتنا فيها انسجام، فيها أخذ وعطاء. هلا بتحسي أنه بعض أصدقاء ما بيتقبلوا رأيك. صحيح. ليش؟ إن إحنا عم نلغي بعضنا بهذه الطريقة. معلش، أنا بقبل أي رأي مهما كان، بس يكون صادق. نعم. يكون بمحله. النقد السلبي نحن كلنا نحتاجه، النقد السلبي بيعلمنا. نعم. بس النقد الإيجابي لا التجميل. طبعا لا. نعم. بس النقد الإيجابي نحن بجوز ينفخنا، بس ما يفيدنا بشيء. نعم. يعني وضع النقط على الحروف. أنا مع أي صداقة بحدودها الروحية الوضوح. منين بتقولي اشتقت لك؟ لقطنا. اشتقت للمدرسة، اشتقت لأصدقائي. كتبت شيء عن الصداقة؟ كتبت بمفهومي المتواضع للأسف. كتبت لي مفهومي المتواضع بس. نعم. يمكن برجع بقول لك ست صباح، صديقي هو المكان. صديقي اللي طلع وفي إلي هو المكان. نعم. الأمكنة أنا كتير بتعني لي. صديقي الكتاب. كتاب. المطالعه الكتاب الورقي تحديدا. انا ما فيني اقرا على انا ما فيني اقرا لحد هلا. في عزوف على في عزوف على الكتاب. شو السبب؟ انا السبب ما عم قلك موضوع الفيسبوك والتواصل العشوائي. عشوائي طبعا عشوائي طبعا. في فوضى يعني اختلطت الاوراق ببعضها. انا كل يوم عندي قراءه ساعه بكتاب ورقي ما فيني اقرا على شيء. يعني اذا عجبني شيء روايه انطرحت على فيسبوك. مواقع الفيسبوك انا بدور عليها بالكتب بدور عليها بجيبها. لحد هلا بحس انه انا مع الكاتب مع الكتاب الورق وحتى انا مع القلم لهلا. طيب هلا كيف ممكن يعني نرجع؟ ما بيرجع القراءة ما بيرجع لأنه صاير مثل نهر جرف كل شيء ما خلى. طيب هلا البيت يعني ما له دور والمدرسة ما له دور مثلا كيف ممكن نعود أطفالنا كيف ممكن نعود أطفالنا على القراءة على متابعة ست صباح لك شغلة بالنسبة ل لاحظي أنت أنا هذيك اليوم عطل الموبايل أنا ما قدر صلحه طفل صف أول صلح لي. طيب أنت شو بتقولي على هيك جيل الكبير الله ما شاء الله بس معلش عم بياخد منه أشياء صحيح. ما عم يقدر يعطيه الأشياء اللي عم بتروح منه للأسف. أنا ماني مع حضارة الموبايل لسن معين عن جد. طيب هيك شيء رح نروح للإسراحة الغنائية الثانية لهذا البرنامج. زرعوا العالم طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ولد الحر اتربى وجدع من سيرك اتقوه من عظم شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان وابنك اتربى وجدع من سيرك اتقوه من عظم شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان وابنك شد الرحال شد الرمال هد الجبال عد المحال. زرع العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي لا تسل عن اسمي فاسمي مشاع قد غادرتني الحياة ولكن إلى أبهى حياة. أنا من نكهة وطن عطره مطهم بروح إله. أنا الشهيد باق في فراديس البلاد طفلا مكنى بالفخار. أنا الشهيد وشرفي مزروع في ساح القتال كنبع السلاف. أنا المطهم بإسراء تقية قالها معراج أنبياء. أنا المدرج بوداع إلى سدرة المنتهى والراقد في مهد الرؤى أتتبع خطى الرفاق. هنا سر ابتسامتي الأولى هنا حكاية الأولى وأطلالة الأولى بلا صراخ. هنا المآل. لا تسل عن اسمي فاسمي مشاع لا ترهق عقلك بأي وقت ولدت صباحا أو مساء. لا تسل عن هدايا مولدي ودفء الترحيب وحبر السجلات. أنا انتماء وامتداد إلى كل هنا وهناك. حدودي سهل وهضبة وضفاف تشكلت مني. اسألوا إن شئتم عن حليب رضعناه عن كفين فيها تزكير لأسماء الله وأنامل جادت سبابتها قول الشهادة لترد عليها ما جاورتها إشارة قدسها أهل الشرف، الشهادة أو النصر. نعم، يعني جميلة القصيدة. هالأغنية الجميلة يعني هي يعني أكيد بتذكرك بشيء، بتذكر كل سوري شهيد لهذا الأسبوع. كان استشهاد صهري، شهيد نائل إبراهيم الله يرحمه ويرحم كل شهداء سوريا. وهو طبعا نحن عندما نكتب عن شهيد نكتب باسم الشهيد ككل، فتحية لأرواحهم، إلى أرواح الشهداء الأبرار جميعا. آمين يا رب. الله يرحم شهداء سوريا اللي ضحوا بدمائهم في فداء لتراب سوريا وحتى تبقى سوريا حرة موحدة. ست نهلة، يعني هي بعد هذه الأغنية الفقرة الثانية من برنامجنا هي كتاب، هي الفقرة الثالثة كتاب. الكتاب اللي اخترتيه ليكون رفيقا لك في هذا المشوار هو شجرة الليلة، آخر أصدار، وهو آخر إصدار. نعم، شجرة الليلة. يمكن أنا علاقتي مع اللون كمان أحياناً يفرض حالي. الليلق ومشتقاته، أنا برواية بحر وحسون كنت ماشي أنا وصديقتي الأستاذة هناء إبراهيم، هناء إسماعيل، وهناء إبراهيم كمان فنانة المتألقة صاحبة الغلاف. الغلاف طبعاً بوجه لتحقيق كمان. كنا ماشيين بقى في عندك أنت بالأربع فصول بأربع مواسم، أي مكان في خط بيرسموا البحر. نعم. البحر بآخر شيء الأزرق ومشتقاته تدرجاته. نعم. عم قلها لهناء ليك هاللون ما أجمله وقت اللي بيعكس على صفحة الماء. نعم. قلت لها ضجيج يلهو وصراخ شارد في ليلك المدى الرملي، من فوهة الرؤيا أتأمل الطفل الذي يلبسني. كانت بداية لروايتي أنا بحر حسون. حلو. ضل هاللون ما بعرف، يبدو أنه في سر خفي. نعم. ما بعرف شو علاقتي أنا مع لون الليلة. مع لون الأزرق ومشتقاته وتدرجاته كثير. بقى أنا كل كتبي الأربع كتب كل لون واحد. لون ليلة. لون ليلة والأزرق ومشتقاته. نعم. عرفتي كيف؟ له علاقة خاصة ما بعرف. نعم. هيدا الكتاب شجرة الليلة هو رواية؟ لا، مجموعة قصصية. نعم. طباعة دار أعراف الأستاذ علام عبد الهادي، موجه له تحية كمان، طبعة عام 2010. أول كان إهداء لدمشق. دمشق. كتبت بالإهداء: دفئيني أيتها الوعود المستريحة في مهد القصيدة، عانقيني أيتها النسمات المغردة في طيف الحبيبة دمشق، يا سرير الطفولة ويا شوق العودة لأطلالك الليلكية، يا بوحي الدافئ في سناياك الجمانية، يا دمشق ما زلت أحملك في غربتي تعويذة وقلادة خرافية، احمليني إليك يا دمشق، رديني إلى حواريك طفلة شقية، ألبسيني فرحي الهارب ومريلتي الفتية، يا دمشق يا عشقي القديم الجديد، يا مشعلا من نجوى الياسمين منذ البدء حتى الأبدية، دمشق يا كل الأسماء النبيلة والعناوين العتيقة، عانقيني إلى فصولك أعيديني، لا تبخلي، لا تكوني عصية، لا تكوني قصية. حلو. هذا الكتاب شجرة الليلك وهو مجموعة قصصية، عن ماذا يتحدث؟ يعني تخبرينا أكثر ماذا يتضمن هذا؟ فيها سبع قصص متنوعة، حول شو المحور؟ مطعم قصري عن الإنسان اللي بينفطن رغما عنه. نعم. بينفطن كان عن مكان، كان عن أي شيء، يعني الفطن بيشمل كل شيء. نعم. فيها قصة لرحيلها وعودته بقية، هو العلاقة أو اللحظات الأخيرة بفصل عام عن عام، سنة مضت وجاي عام جديد، وحالة التجاذبات والتناقضات اللي بتصير، ناس فرحاني ما بتعرف ليش فرحاني، ناس زعلانة ما بتعرف ليش، عن جد يعني في حالة تناقض. يمكن هو روتين أو تقليد بتعيشه العالم، بس للأسف له له مدلولات عندي غير. احيانا كثير بيكون الانسان بيحس حاله انه مزعوج بس ما بيعرف ليش. طبعا هي بجوز تاثير الكواكب او تاثير ممكن يعني يكون ممكن. في عندي قصه شجره الليلك هي اللي بعنوان الكتاب عن حاله حب خياليه من الواقع. لا في هي خياليه من خلال شخصيه بتحب المعارض كانها بتدور على حالها بشي رسمه. نعم عرفتي كيف؟ يمكن الكاتب هو بعض ما يكتب، ما بدنا نقول كل ما يكتب، بعض ما يكتب. يمكن انا لاني بحب المعارض، بحب المعارض كتير، بروح انا بشوف مثلا انا بيلفت نظري الشجره بالروحه يعني بكل شيء. يمكن هي الذاكره المهمه والمقدسه عندي انا شجره مثلا بالعقل الباطن. طبعا بالعقل الباطن. نعم. بيلفت نظري انا الشجره اللي هي بتمثل الحياه، بتمثل المراه، بتمثل العطاء، يعني العطاء. حتى تناقضات الحياه بفصولها، الخريف بدها تهر اوراقها، بالربيع بدها تزهر، بالصيف بدها تجف، يعني إلى علاقه بتناقضات الحياه. هي حاله نفسيه. نعم. حاله نفسيه. شافت شجرة وقفت عندها وعاشت حياة قصة حب جميلة جدا مع الشجرة. تخيليتها شخص، تخيليتها للشخص لهالشجرة شخص وحبيته وما تمنت انه يخلص المعرض مشان تضل على تواصل معه. حمليتها آخر شيء للوحة وزرعيتها بتربة بيتها، عندها جنينة صغيرة زرعيتها، زرعتها كحالة نفسية فقط. نعم. إنه تضل على تواصل مع حالة هي شبه مفتقدة. عرفت كيف؟ رجعيتها من خلال الصورة. في عندي قصة الغرفة المستطيلة هلا كتير سألت عنها أنا وقدمت بأكثر من مركز ثقافي. هي كمان من الخيال؟ لا هي واقعية 100%. نعم. بس أشخاص الشخص واقعي. واقعي بس طبعا أنا إذا لا ضرورة وضع الخيال تغيري طبعا. طبعا أنت دائما تدمجي بين الخيال طبعا والواقع. بس ضروري حسب الفكرة. أحيانا الفكرة ما بتحمل الخيال. الغرفة المستطيلة هي عبارة عن تابوت شخص كان يهرب من البيت، ما يلاقي محل، ما حدا يتقبله، يمكن الغلط فيه، يمكن من الجو العائلي، يمكن من المحيط. المهم انه هالشخص في عنده شيء عم يهرب منه. وين لقى ملجأ؟ التابوت بمقبرة. نعم. مقبرة مهجورة. صارت عدة حوادث انه ناس خافت منه، ناس خافت انه شخص عم بينام بالمقبرة، صارت تبعد عنه. انا حاولت اتقرب منه طبعا، مو اني روح كشخص اتعرف عليه، لا انا صرت روح لعند المقبرة وقف، يمكن فضول كاتب خيال ما بعرف، صرت طلع عليه عن بعيد، يعني قاعد هو بس تعتم الدنيا يكون فات على المقبرة ونام بالتابوت للصبح ويرجع يطلع يقعد برا عادي يمارس حياته نظام. أنا عملت له إسقاط على واقع الشباب هالأيام. نعم. البطالة، يعني مجموعة شغلات عملت له إسقاط عليها هو. يعني أنا بررت له هروبه بطريقة إيجابية. عرفتي كيف؟ وبالنهاية ما تخلى. يعني أنا يمكن تمسكت بقضية الوفاء هون، إنه هو تآلف معه في وئام داخلي بينه وبين التابوت. نعم. هو غرفة مستطيلة بالنهاية كلياتنا بدنا ندخلها، بس أنا اعتبرته إنه هو وفي لهالمكان، صار له مجال يطلع، صار له فرصة إنه يطلع، بس هو ضل. ضل بهالمكان، يمكن لاقى فيه اللي ما لاقى برا. يمكن حلو. في عندي قصة طلاق تعسفي، هو سألت عنها كثير. هي طلاق تعسفي مو لأشخاص متزوجين، أنا خرجت عن المألوف. طلاق تعسفي أو حكم ده؟ إيه أنا خرجت عن المألوف إنه علاقة حب لغير متزوجين. هلا أحيانا إذا في شخص مثلا بحياتك أي خلاف بتحسي إنه هذا طلاق. صحيح. أي اختلاف بوجهات النظر هو طلاق. واعتبرت أنا حالة تناغم بين عشاق، كل ما انزعج منها بيقول لها أنت طالق. نعم. وبيرجعوا بيتقوا حتى لدرجة أنه بتقول له أنا عشت معك 10 سنين بس 100 طلاق عاش معنا. صحيح. يعني هاي الحالة الحلوة. نعم. أنه العلاقة يعني الحياة كأس كوكتيل بالنهاية. فيها الحلو، فيها المر، وفيها المز. ضروري الواحد يذوق الخصام. حلو. صحيح. حلو لأنه ممكن يولد فرصة تانية. يعني حتى الانسجام بشكل مستمر ما لازم يكون في بعض طبعاً بعض المشاكسات. طبعاً طبعاً. أنا هذا رأيي حتى تتجدد عن جد. يعني نعم. في عندي قصة برج المدينة، عن شو بتحكي؟ برج المدينة عن البحر. أنا اعتبرت البحر برج. نعم. مو شرط البرج، يا ما بتشوفي أبراج بس فاضية. بس إذا قلنا أنا البرج العميق، العميق بمكنوناته بعلاقته، أنا أنسنت البحر لأني أنا بدي إنسان بقامة بحر. نعم. أنسنته واعتبرته صديق، بس في مرحلة من المراحل هو رفضني وأنا رفضته. ليش؟ يمكن لأني مالي بنت البحر، أنا بنت البيئة الشامية برجع عليه. نعم. طبعا حاولت أني أتصادق أنا وياه لدرجة أنه بيقولوا أنه إذا كترت الهموم عليك روح رميها بالبحر. بحر. أنا ماني مع هالمبدأ هذا. أنا إذا عندي هم ما بلقي للبحر. بكين. ليش؟ لأن البحر أحيانا بيغضب، بيغضب بيطلع كل شيء جواته لبرا. أنا ما بدي اللي يقلوا إياه يكشفوا للعلن. عرفتي كيف هاي العلاقة الروحية بيني وبينه؟ بتجادل أنا وياه كتير، بتجادل أنا وياه، بس بتنتهي القصة. مين بنتصر على الآخر؟ ما حدا انتصر، لا هو قبل صداقتي ولا أنا قدرت أني أحبه. ما حبيت البحر. ما فيني أحبه. بيقولوا عن بحر غدار. غدار وودود. غدار وودود. احذري شو؟ أنا قلت جاهل من يخسر صداقته. وغبي من يتودد أن يعطيه ثقته الكاملة. أنا ضد. احذري كيف؟ طيب. تسبحي. لا لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا. أصلا ما بقرب نهائيا. خافي من غدار. أنا لا. هلا يمكن بالفترة هاي السنة يمكن صارت علاقتي فيه أقوى، يمكن لأنه يعني يمرق أيام. أنا رغم أني جارة البحر. قريب من البحر. جارة البحر بس أنا ماني جارته، أنا بعيدة عنه تماما. أنا بمشي بس أنا هلا بالفترة هاي يمكن نوعية الأصدقاء اللي عم نمشي مع بعض يمكن هني بيحبوا البحر، حاولوا أسروا علي بتقرب منه، بس ما فيني أعقد أنا ويا صداقة. ما فيني يعني أنا ما فيني أعطي سر. دائما في خوف. ما فيني أعطي، مو خوف، ما فيني أعطي سر. لا بس بقعد بتحدث أنا وياه، باخذ منه أكثر ما بعطيه. حلو. يمكن أنا بحاجة إني آخذ منه. تعتمدي هالحالة هي مع الأصدقاء ولا بس مع البحر؟ إيه لا بشكل عام. تاخذي مبطاطي؟ إيه بشكل عام. إيه. أنت غامضة؟ غامضة؟ لا ماني غامضة. أنا سئلت مرة من أحد الصحفيين إنه ما يقول لي أنت ليش بتضلي ساكتة؟ قلت له أنا والله ما حدا بيحكي قدي بالدنيا، بس العلي انه انا عم بحكي بس انتم ما عم تسمعوا. رح نروح للقصة الاخيرة. عندما تبكي المقابر. عندما تبكي المقابر. كان في على مقبرة حي الرمل لوحة كاتبينها ليا تبدأ زيارة من الساعة 5 الى الساعة 7. هالفقرة زعجتني انه انا حرة قيمت ما بدي، انا بدي زور حدا عزيز علي. أي مت... أنا اللي بدي حدد مو أنتو موجود بهالمقبرة. وهجروها وقالوا بعد فترة إنه اللي إله ميت هون يجي يشيله لأنه بدهم يردموها. كمان زعجني هالموضوع. طيب هالمتوفي تآلف مع هالمكان، اتركوه. أنا ضد إنه يشيلوها، ضد إنني يمسروها. شو كتبت؟ كتبت قصة باختصار إنه المقابر بتبكي كمان، المقابر بتشتاق، المقابر بتحن، المقابر بتعيط للبدايات، المقابر مو الميت بس اللي تحت الأرض. يا ما في أموات فوق الأرض أحياء كمان هم. وقت اللي أنت بتوقفي عند باب المقبرة وإلك شخص عزيز بتحسي إنه عم بيعيط لك، أنت بتقعدي بتحكي أنت وياه، بتحسي عم يسمعك وعم تسمعي. هاي الحالة الوئام الروحي أو النفسي. حلو. يعني فعلا مجموعة قصصية رائعة هي شجرة الليلة. رحنا يعني دعينا نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود للحوار مع حضرتك. تغلط شي مرة تعطيني الأمان لحكي لك أسراري عن أهاتي وناري، لحكي لك أسرار عن أهاتي وناري حرمان. يا زمان يا زمان يا زمان. مثلك راضي راضي راضي راضي مركب ما مش راضي لا لا لا تهرب عالماضي الماضي ما بيساه أنا مثلك راضي راضي راضي راضي مركب ما مش راضي وايف على موجي بالصبر مسرودي وايف على موجي والصبر مسروقي وبالأمل غرقان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان لو تغلط شي مرة وتعطيني الأمان يا زمان يا زمان يا زمان فعلا من أجمل الأغاني التي غناها الفنان الراحل فؤاد غازي. يعني أكيد إلك ذكريات بهاي الأغنية. إلي ذكريات هي نفسها التي تتجدد كل لحظة، وأنا بشكرك إنه أنت رجعتي قصدي هالحالة اللي عندي. نعم، شو بتذكرك هالأغنية؟ ذكرني بكل من غادرنا إن كان شهيدا ولا صديقا. نعم ولا أي شيء، يعني الزمان فينا نقول لأنه دائما عم بيغدر فيك، ما عم بيعطيك الأمان، ما عم يعطي الأمان بشكل تام، ما عم بيغلط ويعطيك الأمان، ما عم يعطي، لا عم حس إنه رح وصل لمرحلة ما بتمنى أتعلق بشخص مشان ما يروح. يعني أنت بمعنى إنه أنت كل ما تعلقت شخص حس إنه أنا فقد عندي صعب كتير. نعم عن جد هو الفقد عند أي إنسان الفقد إيه صعب. بس أحيانا صباح بيكون أحيانا صباح الفقد مو بالشخص اللي بيموت، أحيانا شخص بتكوني عايشي معه بضمن الحارة بضمن البيت أحيانا، بس بتحسي حالك عن جد غريبة عنه. مظبوط عن جد صح، هذا الفقد طبعا الفقد ضمن الحياة يعني طبعا. فقد خلينا يعني حضرتك الأديبة نهلة بدوي تكتبين الشعر والقصة القصيرة والرواية ولك عدة إصدارات، في إليك يمكن رواية تحت عنوان بحر حسون على ما أعتقد، وصدر لك أيضا ثلاث مجموعات قصصية بالإضافة إلى بعض يعني المقطوعات الشعرية شعر نسر. تخبرينا آخر أخبارك، ماذا لديك، ماذا تحضرين، هل هناك من طبعاً أعمال في الطباعة؟ موضوع علاقة الكاتب بالقلم والورقة يعني مستحيل فيه يوقف. في عندي أعمال كتير، في عندي كتاب ذات غربة بعنوان مجموعة قصصية ذات غربة جديدة، لا خالصة تقريبا. عندي قيد التحضير ولا قيد الطباعة؟ قيد الطباعة، قيد الطباعة. في عندي مذكرات صحفي عنيد. حلو. نعم. الصحفي اللي مرافقني منذ ولادتي. نعم. يمكن عن شو بيحكي؟ يمكن مجموعة قصصية. لا لا هي رواية. رواية. رواية. نعم. يمكن لأني بحب الصحافة من يوم يومي. نعم. وموصل. كنت مشروع إنك تكون. كنت مشروع. كنت مشروع يعني. اشتغلت بهذا المجال. اشتغلت إيه عبر الدوريات، اشتغلت بهالمجال هذا. ووقفت. بس الصحفي العنيد مرافقني ظلت ما عم يتركني. انت فيك يعني ممكن كنت تكوني صحفي عنيد. انا بحب الصحافه الميدانيه، يمكن لانه كنت طفله شقيه انا في مرحله من المراحل. نعم. اعمل ميكروفون من الخشب. نعم. يعني انا بتذكر لقاءات مع بعمل لقاءات مع اولاد الحاره كنت. نعم. عن جد هي كانت هالشغله موجوده. ووقت اللي تركت المكان حطيت كوصية عند بجنانة البيت هناك طمرتهم مشان بس ارجع لاقيه. نعم. الميكروفون. الميكروفون. حلو. ليش ما كملتي يعني انت؟ ما كملت لانه ظروف ظروف فطنت قصرا. لسه بدك اكثر من هيك؟ فطنت قصرا. طيب تخبرينا عن اكثر عن اعمالك الجديده. في عندي شو عم تكتبي؟ في عندي هلا عم بشتغل انا على مذكرات صحفي عنيد من فتره لفتره، عم بشتغل على كتاب يمام رواية كمان، وعم نزل منها مقاطع على صفحتي طبعا، وفي رماد المحطات كمان رواية. يعني عم حاول كل ما وحدة عيطت لي برد عليها فورا. حلو. من الكتابات طبعا طبعا موجود القلم والورقة شيء ملازم ابدا. حلو. ما في نكتب مباشر على الفيسبوك. القلم لازم ما في مجال يعني علاقة مكاني خاص. طبعا القبعة الزرقاء بالنهاية أول قصة إلي عن القلم البيك. صحيح. طيب بدنا نختم مع حضرتك بمقطع شعر صغير إذا سمحت. رح أحكي عن شيء من رواية يمام. ماذا يبقى لنا إن بقي مأنوس درب السفر، مسرح بلا منصة بلا مقاعد، هارب درب العبور. أدمنت الحلم أداري أداوي كالذي هو الداء. ماذا يبقى لنا إذا ماتت لهفتنا المجنونة؟ همس في كلام، بقايا من صور، حكاية من رؤى وسخرية قدر. أمد أمنياتي جسرا لتعبر بأنين يشبه البوح، بكلمات ذات احتراق في صمت كالقرار. أهرب من الاختباء، منك أدنو ومنك أهرب، ليبقى مأنوس درب السفر. أنا بتشكرك جدا الأديبة نهلة بدوي كاتبة قصة ورواية. شكرا لك، كان مشوارنا جميل حضرتي. صباح. بتمنى لك التوفيق. شكرا لك وشكرا للعاملين في هذا المكان. تحية لكم جميعا. تحية لك. شكرا. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتسأل. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني ويا خاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. غني علي وضيعني ارحم عذابي النار. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت، ليندا عتي. رد هاتفي نادين الشاعر. الهندسة الإذاعية زمان محمد. وأجمل تحية من مخرجة الفترة لهذا اليوم ربينا سليمان. مستمعي الأعزاء، عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. كان رسمك غلى علي وضيع علي ارحم عذابي معك. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتسلم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. شباب الغالي ضيعته أنا جي في الهوى اسمك وأملي لما صورته في أجمل صورة كان رسمك غالي عليا وضيعني ارحم عذابي على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم عيوني عليك سالوني ويا ما بتسلم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم